بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم قال تبارك وتعالى منكرا على المشركين عبادتهم الأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن لعبادته تعالى وحده لا شريك له، فقال عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قوله تعالى أفرأيتم اللات، قال ابن كثير: هي صخرة بيضاء منقوسة، وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، يعني خدم، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تابعها. يفتخرون بها، أي باللات، بهذا الصنم اللات، يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تبارك وتعالى، فقالوا اللات، اللات يعنون مؤنثة من لفظه تعالى الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. زعم المشركون أن اللات والعياذ بالله مؤنث لفظ الجلال الله، هذا من افترائهم الذي يعني نسبوه الى الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم وافتهم علوا كبيرا، كما قالوا عمرو وعمره، فكذلك قالوا الله، فزعموا ان اسم اللات يعني مؤنث لفظ الجلال. وقال الزمخشري: هي فعلة من لوى، لأنهم كانوا يلوون عليها يعني ويعطفون للعبادة، أو يلتوون عليها يعني يطوفون بها. وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا أفرأيتم اللات والعزى، اللات بتشديد التاء، وفسروه بأنه كان رجلا يلت للخديج في الجاهلية التويقة، كان رجلا يلت للحديد في الجاهلية السويق، يعني يعد للحجاج هذا الطعام ويقدمه له، والسويق طعام يستقر من مدقوق الحنطة والشعير، سمي سويقا لانسياقه في الحلق، لانسياقه في الحلق، ويقال لت السويق يعني خلطه بسمن وغيره، ويقال لت العجين يعني بله بشيء من الماء، ومن كلام العرب فلان يلت ويعجن، فلان يلت ويعجن يعني إذا كان ثرثارا يبدئ ويعيد فيما يقول. فإذا من قرأ اللات بتجديد التاء فسره بأنه كان رجلا يلت للحديد في الجاهلية السويق، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه. والعزى وهي شجرة عليها بناء وأثار بنخلة، وهي بين مكة والطائف. قال ابن جرير: اشتق اسمها من اسمه تعالى العزيز. وقال الزمخشري: اصلها تأنيث الاعز. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، وهي صخرة كانت بالمشلل عند قديس بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والاوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج الى الكعبة. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه. وقال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول اللات والعزى ومناة الثالثة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص الله عليها في كتابه العزيز، وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. وقال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب ويهدى لها كما يهدى للكعبة، ويعني تطوف بها أي العرب كطوافها بالكعبة، وتنحر عندها ويتعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. فكانت لقريش ولبني كنانة العزة بنخلة، وكانت سدنتها وحجابها من بني شيبان من سليم خلفاء بني هاشم. وبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما أسلم خالد بن الوليد بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا وأمره بهدم العزة، فهدمها رضي الله تعالى عنه وجعل يقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وروى النسائي عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت فيها العزة، فأتاها خالد وكانت على ثلاث ثمرات وهو شجر الثمراء المعروف، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان مبنيا عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرت السدن وهم حدافتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها، وهي مكتوبة هنا أمعنوا في الحيل الله أعلم، وهم يقولون: يا عزة يا عزة، يعني يستغيثون بها كي تنقذ نفسها من أن يحطمها خالد أو يقتلها. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفل التراب على رأسها، فغمتها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. فيعني إن صح هذا فهذا يكون على أساس أن من الشياطين من يعني يقترب من هذه التماثيل وهذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، قد يتكلم بكلام أو يفعل أشياء ليزيد فتنة الذين يعبدون هذه الأصنام. الله تبارك وتعالى أعلم وأعلم، ولذلك أعلم وأعلم. ولذلك يعني كان من الشعر الذي قيل هنا في هذا الموقف قول بعض السدنة لها: أعز إن لم تقتل المرأة خالدا فموهي بإثم عاجل أو تنصري، أعز إن لم تقتل المرأة خالدا فموهي بإثم عاجل أو تنصري. واضح. فيعني أقبل خالد وجعل يهجمها وهو يقول: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. قال ابن إسحاق: وكانت اللات لسخيف بالطائف، وكانت سدنتها وحجابها بني معتز، وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب فهدماها وجعل مكانها مسجدا بالطائف. وقال ابن إسحاق: وكانت مناه للأوس والخزرج ومن كان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بخديد، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان فخر بن حرب فهدمها، ويقال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال الزمخشري: كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله، وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله تبارك وتعالى مع وأبيهم البنات، فلذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم: ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني إن كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله وأن هذه الأصنام بنات الله، فلذلك كانوا يعني أحيانا يئذون البنات لشدة بغض البنات ويقولون: نحن نرشقهن ببنات الله كي ينتقلن إلى بجوار الملائكة، لأن هؤلاء بنات والملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله تبارك وتعالى. مع وأبيهم البنات، فقيل لهم ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني أنتم تبغضون البنات وحالهم في ذلك معروف، وما ذلك رضيتم أن تنسبوا إلى الله سبحانه وتعالى يعني أسوأ الحظين في نظركم. واضح. وإلا فإن بغض البنات جاهلية بغيضة، ليس من الإسلام على إطلاق بغض البنات، وإنما هو من خصال يعني أهل الجاهلية. ويجوز أن يراد أن اللات والعزى ومنات إناث، وقد جعلتموهن لله شركاء، ومن شأنكم أن تحتقروا إناث، فكيف تزعمون أنهن إناث وفي نفس الوقت يعني جعلتموهن شركاء لله تبارك وتعالى، ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنسفوا من أن يولدن لكم وينسبن إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله وتسمونهن آلهة؟ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أرأيت هذا اسم فعل إيه؟ اسم فعل إيه؟ أمر بمعنى أخبرني. أرأيت اسم فعل أمر بمعنى أخبرني، أرأيت يعني أخبرني. واضح. اختلف العلماء في فعل الرؤية في قوله أرأيت، هل هو رؤية البصرية أم أنها الرؤية يعني العلمية؟ وكأن أصل التركيب ألكم الذكر وله هن، أي تلك الأصنام. واضح. وإنما أوتر هذا الاسم ألكم الذكر وله الأنثى، لماذا؟ لوقوع رأس فاصلة، لأنه في فاصلة الآية. قوله تبارك وتعالى تلك إذن قسمة ضيزى، تلك إشارة إلى القسمة المفهومة من الجملة الاستفهامية، إشارة إلى ما يفهم من قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى واللات الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم الذكر وله الأنثى، هذا يفهم منه أن فيه تقسيمة، هم قسموها لكم الذكر وله الأنثى، فهذا القسمة فهمت من الجملة الإسمية. ثم أشير إلى هذا الذي فهم بقوله تعالى تلك، أي تلك القسمة التي تفهم من الجملة الاستفهامية تلك إذن قسمة ضيزى، أي قسمة جائرة غير مستوية ناقصة غير تامة، لأنكم جعلتم لربكم من الولد والند ما تكرهون لأنفسكم وآثرتم أنفسكم بما ترضونه. وقال ابن جرير والعرب تقول ضزته حقا بكسر الضاد وضزته بضمها، فأنا أضيزه وأضوزه، وذلك إذا نقصته حقه ومنعته. واضح. إذا بخفته حقه أو نقصته حقه ومنعته هذا الحق. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن هي يعني هذه الأصنام المذكورة باعتبار الألوهية التي يدعونها لها ليس لها من الألوهية إلا الأسماء فقط، الأسماء المزعومة، لكن من حقيقة الألوهية ليس لها أي نصيب من الألوهية، هي مجرد أسماء في زعمكم فقط، ليس لها سوى الأسماء. إن هي إلا أسماء، يعني إن هي يعني هذه الأصنام المذكورة باعتبار الألوهية التي يدعونها لها إلا أسماء، أي أسماء محضة ليس تحتها مما تنبئ هي عنه من معنى الألوهية، اسم بلا مسمى، ليس تحت هذه الأسماء أي معنى من معاني يعني الألوهية، يعني فليس هناك شيء أصلا من الألوهية، فليس لها نصيب منها إلا إطلاق تلك الأسماء عليها. قال الشهاد والمراد من قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها يعني لا نصيب لها أصلا، لا نصيب لها أصلا ولا وجه لتسميتها بذلك، ولو كانت الألوهية متحققة بمجرد تسمية كانت آلهة، فهو من نفس الشيء بإثباته، هذا من نفس الشيء بإثباته، فالظاهر هنا إن هي إلا يعني ما هي إلا نفي للتوكيد، فتوكيد أنها أسماء، لكن هو يعني وإن كان ظاهره إن كان ظاهره الإثبات إثبات أنها أسماء، لكن الحقيقة المقصود إيه؟ نفي حقيقتها، يعني لولا انكم اسميتموها الهه مع ان لا حظ لها من الالوهيه على الاطلاق لما كانت شيء على الاطلاق، وانما مجرد اسماء فقط انتم زعمتموها. فهذا ادعاء المصر لا طائل تحته. ان هي الا اسماء سميتموها، اي جعلتموها اسماء مع خلوها عن المسميات انتم واباؤكم، يعني سميتموها انتم واباؤكم بمقتضى اهوائكم وتقليد التابع للمتبوع وبدون وحي الهي ما انزل الله بها من سلطان، اي من برهان يتعلق به. هي يتبعون الا الظن، يعني الا توهم ان ما هم عليه حق، هذا هو الذي يتبعونه الظن. والظن المقصود هنا توهم ان ما هم عليه حق. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي تشتهيه أنفسهم. قال ابن جرير: لأنهم لم يأخذوا ذلك عن وحي جاءهم من الله تبارك وتعالى ولا عن رسول من الله أخبرهم به، وإنما هو اختلاف من قبل أنفسهم. ولذلك قلنا مرارا دائما يأتي الهوى والوحي متقابلين، الهوى جد الوحي، فمن الإنسان إما أن يتبع الهوى وإما أن يتبع الوحي الإلهي. والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم أشار إليها مرارا، منها الآية التي في صدر السورة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن لم يستجيبوا لك يعني للوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق في الوحي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والأمثلة كما قلنا يعني كثيرة، منها أيضا هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا الهوى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى وهو الوحي. فالهوى أيضا في مقابلة الوحي، وعبر عن الوحي هنا بالمعنى. فهم لم يأخذوا ذلك عن وحي جاءهم عن الله ولا عن رسول من الله أخبرهم به، وإنما هو اختلاف من قبل أنفسهم أو أخذوه عن آبائهم الذين كانوا من الكفر بالله على مثل ما هم عليه منه، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي الدليل الواضح والبيان بالوحي أن عبادتها لا تنبغي وأنه لا تصلح العبادة إلا لله تعالى وحده. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذا تأكيد لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة تقبيح لحالهم، فإن اتباعهما من أي شخص كان قبيح. وممن هداه الله تعالى بإرسال الرسول وإنزال الكتب أقبح، يعني هم بدون الوحي وبدون إعراض عن الوحي مذمومون مقبحون بالافتراء على الله سبحانه وتعالى واتخاذ الاصنام اندادا من دون الله عز وجل. فما بالك وقد قامت الحجه عليهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني مع انه قد جاءهم من ربهم الهدى، مع ان الوحي نزل ورسول ارسل وبعث دعاهم الى توحيد الله ومع ذلك اعرضوا، فلا شك ان هذا يكون اقبح. قال السيوطي في الاثنين: استدل بقوله ان هي الا اسماء الى اخره على ان اللغات توقيفيه، ووجهه أنه تعالى ذمهم على تسمية بعض الأشياء بما سموها به، ولولا أن تسمية غيرها من الله توقيف لما صح هذا الذم لكون الكل اصطلاحا منهم. واستدل بقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن إلى آخره على إبطال التقليد في العقائد. في العقيدة الإنسان لابد أن يتبع العقيدة الصحيحة بالدليل بدليلها، واستدل به الظاهرية على إبطاله مطلقا، يعني سواء في العقائد او في الامور العمليه الفقهيه العباديه او غيرها، او استدل به ايضا على ابطال القياس، هذا مذهب الظاهريه، ولهم في ذلك يعني شغب معروف. واخرج ابن ابي حاتم عن عمر رضي الله عنه قال: احذروا هذا الراي على الدين، فانما كان الراي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدا لان الله كان يريه، وانما هو منا تكلف وظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أم للإنسان ما تمنى، يعني ليس له ما يستهيه من الأمور التي منها طمعه الفارغ في شفاعة الأنداد وتعنته في دفاع اليقين بالظن. وتركه نفسه وهواها بلا شرع يقيده ولا مهيمن يدعه، فإن ذلك من المحالات في نظر العقل السليم. فهذه الآية كقوله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، كما أماني أهل الكتاب مثلا كقولهم إيه لن تمثل النار، كقول اليهود لعنه الله لن تمثل النار إلا أياما معدودة، واضح، يغرون أنفسهم ويخدعون أنفسهم بهذه الأماني، واضح. أو قولهم مثلا قول النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانية، وقول اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا، أو قولهم نحن أبناء الله وأحبائه. فكذلك ليس للإنسان ما يشتهيه من الأمور، الأمور لا تأتي بمجرد الاستشهي أو التمني، وإنما مع اتباع الباطل. فهؤلاء المشركون يخدعون أنفسهم بالأماني الكاذبة، فمن هذه الأماني أنهم مع شركهم بالله واتخاذهم الأنداد يرجون أن تنفعهم هذه العبادة للأنداد وأنها سوف تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، فينتقون وراء أهوائهم وضلالهم ويرفضوا ويتأبوا أن يقادوا بقيود الشرع الشريف والوحي الإلهي. فهذا من المحالات في نظر العقل السليم، الإنسان ينفق وراء الهوى ثم يمني نفسه بأنه ناج وأنه كذا، كما يفعل كثير ممن ينتسبون الإسلام، ممن يذكرون من قولهم يا بختنا بالنبي، واضح، وهم في أحوالهم وأوضاعهم وتضييع الصلاة أو تلبسهم بالشركيات يعني على حال لا يخفى، أو من يعني يعبدون الموتى والأضرحة وهذه الأشياء ويذبحون وينذرون ويصفون بها ويفعلون بها هذا الشرك، ويمنون أنفسهم أن هذا نافعهم عند الله، ويقولون نفس فكرة المشركين هؤلاء تفعون عند الله، يقول لك نحن ما نعبدهم، مأذون بس أنفسهم طاهرة، فهم ناس صالحون، فهم وصائف عند الله سبحانه وتعالى. فنفس حجة المشركين فيما مضى، واضح. فلا شك أن الحجة أقوى على من أتاه الوحي، كما قال تعالى هنا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني ولذلك قال بعض العلماء إن هذه الجملة حالية من قوله يتبعون، يعني يتبعون مع أنه قد جاءهم من ربهم، والحال أنه قد جاءهم من ربهم الهدى، فمع ذلك يعرضون عن الهدى ويتبعون أهواءهم. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، أي فمصير الأمر في الآخرة والأولى لله تبارك وتعالى لا للإنسان. فانظر إلى الربط بين هذه الآية وما بعدها، أم للإنسان ما تمنى، الإنسان الذي يظل يجلس ويحلم ويتمنى الأماني ويستمتع بأنه يعني يظل يفترض ويتخيل ويمني نفسه بالأماني، هل للإنسان ما تمنى؟ لا ينام الإنسان الأمور بالأماني، لا بد من العمل. فلذلك قال الله تبارك وتعالى فلله الآخرة والأولى، يعني مصير الأمر في الدنيا وفي الآخرة بيد الله تبارك وتعالى، وليس للإنسان من الأمر شيء، ولن تسير الأمور حسب ما تسول له نفسه الأمارة بالسوء، لأن الله سبحانه وتعالى لن يتبع أهواءه ولن يتبع أمانيه، كما قال عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب قطعا للمعاذير إقامة الحجة على هؤلاء الناس، وقد جاءتهم الحجة ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ونبه الله سبحانه وتعالى الإنسان بالعقل على سبل السعادة التي لا تخفى على بصير، فمن أراد الحق مخلصا يصل إليه ويوفقه الله إلى هذا الحق، ولم يجد شيئا يكفله ويحول دونه ودون الانقياد لهذا الحق. فتأمل هنا الربط بين قوله أم للإنسان ما تمنى، هذا إيه كقولنا بل للإنسان ما تمنى، هذا ما يكون أبدا ولا يقع، وإنما تقع الأمور بأمر الله الذي يملك الدنيا ويملك الآخرة. أم للإنسان ما تمنى، لا ليس للإنسان أي شيء، ليس له من الأمر شيء، وإنما لله الآخرة والأولى، فالأمور تسير بقضاء الله وبقدر الله وبمشيئة الله لا بأماني وأهواء الإنسان، وإلا فسدت السماوات والأرض. ثم يقول تبارك وتعالى توبيخا لعبدة الأوثان وإقناطا لهم عما علقوا به أطماعهم من شفاعة أوثانهم. وكم من ملك في السماوات، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم إذا كانت الملائكة نفسها العباد المكرمون الأطهار المعصومون، إذا كانت الملائكة نفسها لا يمكن أن تشفع عند الله إلا بإذن من الله، فكيف هذه الأوثان وهذه الأحجار وهذه الأصنام تشفع لكم عند الله تبارك وتعالى؟ كانت الملائكة وهي كائنات حية عاقلة مبرأة من السوء ومن الإثم ومنقذة لأمر الله سبحانه وتعالى. فيقول عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا توبيخ لعبدة الأوثان بإقناصهم وتيئيسهم عما علقوا به أطماعهم من شفاعة أوثانهم، بأن ملائكته الكرام لا يتشوهون بالشفاعة إلا من بعد إذنه ورضاه، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأنى لهذه الطواغيت أن تفتات على هذا المقام، ولها من الذلة والصغار ما يبعدها عنه بألف منزل. ثم أشار إلى طغيان آخر للمشركين فقال عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني تسمية الإناث مفرد، لكن في التفسير يقول تسمية الإناث. وذلك أنهم كانوا يقولون على الملائكة هم بنات الله، فالأنثى هنا بمعنى الإناث، لأنهم اسم جنس يتناول الكثير والقليل. وقيل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني تسمية الطائفة الأنثى، فلهذا أفردت. وقيل منصوب بنزع الخافض على التشبيه فلا تمس الحاجة إلى الجمعية. وقيل أفرد للرعاية الفاصلة. وقيل الملائكة في معنى استغراق المفرد، يعني إن الذين لا يؤمنون بالملائكة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة، واضح على أساس إن الآل هنا للاستغراق الملائكة، أن يسمون كل واحد منهم بنتا وهي تسمية الأنثى، واضح على وزان كسان الأمير حلة، حينما تقول كسان الأمير حلة يعني كسى كل واحد منا حلة. والإفراد هنا أفردت لعدم اللبس، لأن المعنى واضح ويؤمن أن يقع أحد في لبس. ونلاحظ أن الله سبحانه وتبارك وتعالى هنا يعني علق هذا الأمر على عدم الإيمان بالآخرة، إشعار بأنها في الشناعة والفظاعة واستتباع العقوبة في الآخرة، بحيث لا يستمع عليها إلا من لا يؤمن بها رأسها، يعني لا يطاوع إنسانا قلبه أن يتفوه بهذا الزعم، وهو أن الملائكة بنات الله، إلا من كان يعني كافرا بالنسبة تعالى ولا يؤمن أصلا بالآخرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى علقها على عدم الإيمان بالآخرة، لأن لا يطاوع امرأ قلبه على أن يتفوه بهذا الكلام إلا كافر موغل في الكفر والإلحاد مكذب باليوم الآخر، مكذب باليوم الآخر. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية أنثى، فهذا تعبير عن أنها في غاية من الشناعة والفظاعة واستتباع العقوبة في الآخرة. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لا يفيد فائدته ولا يقوم مقامه، واضح؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لا يقوم مقام الحق ولا يصلح بديلا عن الحق. وذلك لأن حقيقة الشيء وما هو عليه إنما تدرك إدراكا معتدا به إذا كان عن يقين لا عن ظن وتوهم. وما لهم به من علم، ليس لهم أدنى علم أمارة من علم أو أثارة من علم على صحة ما يزعمونه وينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. إن يتبعون إلا الظن، واضح؟ فلذلك نفى عنهم العلم وأثبت لهم اتباع الظن. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، واضح؟ فلا يغني من الحق شيئا كما قلنا بمعنى لا يفيد فائدة الحق ولا يقوم مقامه. ثم يقول تبارك وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني من هؤلاء الكفرة الذين يرون غاية سعادتهم التنعم بمزائدها لقصر نظرهم على المحسوسات او لقصر نظرهم على المحسوسات، لان هؤلاء الكفار لا يريدون الاخرة وهم يعرضون عن ذكر الله، وما يريدون الا الحياة الدنيا، ولا شك ان هذا واقع يعني نلمسه في واقع حياة الكفار اجمعين، ليس لهم هم الا شهواتهم والا ما يعني يعمرون به هذه الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وكان في هذه الآية يعني وحدها أعظم ما يقنع هؤلاء الذين ينبهرون بالكفار والملاحدة من الشرق والغرب ويعني يغترون بما هم عليه، مع أن الله سبحانه وتعالى قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فكيف نحن أهل التوحيد ونحن أهل الإسلام ننقاد وندفع هؤلاء كيعني إيه يعني حذو الكذة بالكذة حتى لو دخلوا نحر رب لا تبعناهم؟ واضح. فحصل من الناس الآن اكتسان شديد جدا بما عليه الكفار، في حين أن الكفار ليس عندهم إلا الدنيا، والدنيا بغدرها وبيعني مفاسدها ونحو ذلك. فهذه الآية تكفي في تزهيد المسلمين في الانسياق وراء الكفار ووراء مذاهبهم ومناهجهم، كأنهم يعني لم يسمعوا بالقرآن ولا بسنة، وكأنهم لا يعتزون بدينهم وبهويتهم الإسلامية. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فأعرض عنه، فنحن قلنا بالاعتراض بالإعراض عنهم. أما واقع كثير من الناس الآن فهم يلهثون وراءهم، يلهثون وراءهم لهثة ويركضون وراءهم أكبر تقليدا لهم واتباعا شأنهم وبحثا عن كل ما يرضيهم ويستجلب استحسانهم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فكل من تولى عن ذكر الله عز وجل لا يتخذ صاحبا ولا يتخذ أسوة ولا يتخذ قدوة، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله عز وجل أيضا لموسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى تهلك مع هذا الهالك. فلا يصلحون أسوة ولا يصلحون قدوة، وإنما من تبعهم يعني قادوه إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها. فلنتأمل جيدا هذه الآية، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فهذا يعني غاية المذمة لمن جمع بين هذين الأمرين، لم يعش إلا للدنيا وأعرض تماما عن الآخرة وأعرض أيضا عن ذكر الله تبارك وتعالى. ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا؟ فهم الزمخشري فهما يعني باطلا من هذه الآية الكريمة، فزعم أن معنى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا يعني أعرض عن دعوة من رأيته معرضا عن ذكر الله ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وهذا لا شك في أنه قول باطل لا يصح بحال، إن المعنى فأعرض عمن تولى يعني كف عن دعوته، لا تدعو ولا وما عليك إلا أن تعرض عن دعوته ما دام هو معرضا عن ذكر الله تبارك وتعالى. لكن الصحيح أن المقصود هنا من الإعراض فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا يعني أعرض من الإعراض، المقصود اهجرهم هجرا جميلا. فالمقصود بالإعراض هجرهم هجرا جميلا وترك إيذائهم، اهجرهم هجرا جميلا واترك إيذائهم. ولكن لا تعني الآية بحال من الأحوال أمره بأن يكف عن دعوة هؤلاء المعرضين، وهذا لا يصح بحال كما زعم الزمخشري، لأن الصدع بالحق لا تسامح فيه، لا تسامح على الإطلاق في الصدع بالحق، لا سيما والدعوة للمعرضين وهي تستلزم أن يحاجوا به بمنتهى الطاقة. فالله سبحانه وتعالى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هو عز وجل الذي قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. هؤلاء نفس الكفار وهم نفس المعرضون، واضح. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدأب ويجتهد أعظم الاجتهاد في تبليغهم الدعوة ومحاجزتهم ومناظرتهم وإقامة الحجة عليهم ونحو ذلك. فمعنى الآية فأعرض، يعني أعرض عن إيه؟ عن أذيتهم، واصفح عنهم ودع عذاهم في مقابلة ما يجهلون به عليك، كما بين ذلك في مواضع من التنزيل والقرآن يفسر بعضه بعضا. فهنا إعراض عن الأذية عن مقابلة السيئة بالمثل ونحو ذلك مع الاستمرار في دعوته. ولا يمكن أبدا أن يكون الأمر أعرض عمن تولى عن ذكرنا، يعني كف عن دعوتي. وإلا السيرة النبوية نفسها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحاح والاجتهاد في دعاء الكفار أمر لا ينكر. فهكذا ينبغي أن تفهم هذه الآية: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ذلك مبلغهم من العلم، يعني أمر الدنيا منتهى علمهم، لا علم لهم فوقه، ما يريدون إلا الدنيا وما يعلمون إلا الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب في الأسواق، ضيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فهو يعلم كما قلنا مرارا أسماء لاعبي الكرة، أسماء الفريق في كل مكان في العالم، ومين الكابتن وأحرز كم هدف وإلى آخر هذا الكلام، حتى اللون الذي يحبه، الأكل الذي يحبه، الثياب التي يحبها ويقلدونهم، واضح. يعرف أسماء الممثلين والمطربين والفنانين وكذا وكذا، واضح. ولا يعرف الأسئلة الثلاثة التي سوف يسأل عنها أول ما يوضع في قبره: من ربك وما دينك وماذا تقول في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ها ها لا أدري. يعني مع اجتهادهم وتسخيرهم العقول في كل ما يخدم الدنيا، فلو طرفوا جزءا يسيرا من عبادتهم وتبتلهم للدنيا لوجه الله سبحانه وتعالى لكانوا عبادا ورهبانا متبتلين. لكن انظر إلى اجتهادهم في الدنيا وتعظيمهم الدنيا، ومع ذلك يحاربون أهل الحق ويريدون أن يفصلوا نور الله سبحانه وتعالى، ويستهينون في ذلك ليلا نهار بكل الأساليب، سواء ذبح المسلمين، إذلال المسلمين، تجويعهم ونحو ذلك ممن ألبسوا من أعداء الله في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها، مع أنهم على الباطل، ومع أنهم لا يتبعون إلا الظن، وما يتبعون إلا الأهواء، وما وأصبحوا مفلسين، ما عندهم شيء يقدمونه للبشرية، ليس لدى أمريكا أو غيرها من أعداء الله ما يقدمونه لإصلاح البشرية، ما لديهم إلا الفساد والانحلال وتقسيم يعني الخير في هذه الأرض ونشر الفساد فيها، واضح. فقوله تعالى: ذلك مبلغه من العلم، يعني الدنيا هي المحطة النهائية عندهم، دي المحطة النهائية في آخر الخط، فيك عندهم خط ثاني بعد كده في آخر الخط. ذلك مبلغهم من العلم، كأن مكان معين وصلوه ومفيش بعد مكان آخر. فذلك الإشارة إلى ماذا؟ ذلك مبلغهم من العلم. ما الإشارة إلى ماذا؟ نعم، ذلك الإشارة إلى أمر الدنيا الذي ورد في آخر الآية السابقة: ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ذلك مبلغهم من العلم، يعني أن أمر الدنيا هو منتهى علمهم، لا علم لهم فوقه. والعجيب العجيب من مظاهر غربة الإسلام النقش في موضوع العلم، حتى أن علم الدنيا صار يعني أشرف في نظر كثير من الناس من علم الدين. هذا بلاء بلاء يعني عظيم جدا. الرسول عليه السلام جعل من أشراف الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل، أن يقل العلم ويظهر الجهل. طبعا واضح جدا من الحديث أن يقل العلم علم الشرعي الشريف، ويظهر الجهل يعني بالعلم الديني كما هو الحال الآن للأسف، واضح. وإلا لو كان المقصود بالعلم كما يزعمون أن العلم هو علوم الدنيا لا انعكس الأمر الآن، لأن الظاهر أن الناس قد ظهر القلم والناس تتعلم كثيرا جدا من علوم الدنيا. فهل يقال أننا في هذا الزمن قد ظهر العلم؟ بمعنى ظهر العلم الذي خطبه النبي عليه السلام حينما جعل من علامات الساعة أن يخل العلم ويظهر الجهل. واضح؟ لا، العلم مقصود به العلم الذي هو أشرف العلوم على الإطلاق الذي هو علم الدين، وأشرف علوم الدين علم التوحيد، لأن أي علم يعرف شرفه بشرف معلومه، المعلوم الذي تتعلمه من خلاله. فأشرف العلوم لا شك أنها علوم الدين. واضح؟ فيعني هناك محاولات متميزة لمحاولة تسخير النصوص الدينية التي تحث على الآخرة وتحث على العلم الشرعي لخدمة الدنيا، عملية استخدام للدين. الدين يحولونه إلى إيه؟ خادم، المفروض دين مخدوم. واضح؟ لو واحد مثلا يعني أراد أن ينظف أسفل عليه، فما لقاش مكان ينظف إلا غير خده، ينظفه بخده. واضح؟ ينظف أسفل النعل يمسحه في خده، هذا إنسان سفيه، قلب الخادم مخدوم. واضح؟ الوجه الشريف يخدم. واضح؟ والنعل وبالذات أسفل النعل المفروض أنه خادم، فتتحوله إلى مخدوم والخادم إلى خادم. فيعني استعمال علوم النصوص الشريعة لتلميع مفاهيم دنيوية، واضح هذه مضادة لشرع الله تبارك وتعالى. مثلا بيتكلموا عن العمل والجد، يقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صحيح العمل من اجل الرزق وكذا، هذه امور الاسلام يحط عليه، لكن اساسا هذا ما المقصود اساسا بالاعمال هنا؟ هل هي تخاطب السوريين والمركزيين والنصارى واليهود؟ تخاطب المسلمين المؤمنين، اعملوا عن الاعمال الصالح فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كذلك العلم يعني اساسا هو يعني اشرف العلوم على اطلاق علم الدين وعلوم الاخره، حتى سواء نظرت الى مصدرها الى موضوعها الى ثمرتها التي تجلب للانسان يعني السعاده والفلاح في الدنيا وفي الاخره. فذلك مبلغه من العلم، هذا غم لمن يقتصر على علوم الايه؟ على علوم الدنيا فقط. واما الاخره دي فهو علم في الحقيقه جاهل، علم جاهل، لان يعني العلم للاسف الشديد الان عن عمد وكفك إصراف يعني يحصل نوع من العلمنة للعلم أو التلخير العلم، يعني العلم يعني محايدا قضية الدين، العلم لا يتعرض لها، وإلا بتبقى على ما بتكلمش بأسلوب علمي. إذا ربطت الدين بالنصوص واضح، مع أن العلم هو أقوى مؤيدات الإسلام، حتى العلم الحديث هذا من أقوى مؤيدات الإسلام، لكن فرقوه بوجهة بحيث أنهم يعني ناس الخالق وذكر المخلوق. حتى داخل جسم الانسان سموا اماكن معينه في جسم الانسان باسماء الخواجات، مثل اقول بقى من خلقوها لم يخلقوها وانما اكتشفوها، لما يقول لك قناه التكف مثلا في الوزن، فانا مسلم وجسم في حته اسمها قناه التكف واحد، او جزر لانجرهان اللي في البنكرياس وهكذا، بقى زي الشوارع والزقاج اللي تسمى باسماء الكفار. واضح؟ فالشاهد يعني طيب اذا كان ده علشان واحد اكتشف، فما بالك من خلق وصنع؟ الخالق سبحانه وتعالى العلم الآن في حالة يعني من الجحود والنكران لفضل الله ونعمة الله تبارك وتعالى على البشرية بهذه الصفات. من الذي خلقها؟ لماذا لا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تقول خلق الله في البذور قوة الإنبات، وأن الله رزقنا الماء كي تنبت البذور ويحصل كذا وكذا، خلق الله الجمجمة وفيها العظام كذا وفيها ثقوب، خلقها الله كي تمر من الأعصاب مثلا وكذا وكذا، وردت كذا على كذا لأجل حماية كذا. لماذا لا ينسب الفضل لصانعه؟ لماذا العلم يمضي بعيدا تماما عن الناس سبحانه وتعالى؟ ليس هذا بحسب، بل ربما أحيانا انتصر هذا العلم لمذاهب كفرية وإلحادية لا تقوم إلا على الظن وعلى ما تهوى الأنفس، هي أبرأ ما تكون من العلم، كنظريات فرويد أو نظريات داروين أو غيرها من هذه النظريات التي سخرت لخدمة الإلحاد. فالعلم الآن خادم أو يستعمل آلة لخدمة الإلحاد، مع أنه أقوى ناقص ومؤيد للإسلام، وأوجه الإعجاز طبعا في القرآن الكريم خاصة الإعجاز العلمي، وفي السنة يعني موضوع لعلكم يعني تتابعون هذه الأشياء. فالمهم أن هذه الآية تشير وتؤكد. أذكر أيضا حديثا، حديث الرسول عليه السلام مثلا ما بعثني الله به من الهدى والنور، يعني وموقف الناس من هذا النور كمثل ايه؟ ارض غيث اصاب ارضا فكان منها كذا وكذا وكذا، تقسيم الارض الى الانواع الثلاثه معروف. فيفسروا الحديث للطلبه في المدارس، يقول لهم ايه في الكتاب بتاع المنهج؟ يقول له ارض الطائفه الاولى ان هي ايه؟ امتكت الماء وانبتت العشب والكلى الكثير، فانتفع بها الناس. دي التكنولوجيا بقى. فدي التكنولوجيا، التكنولوجيا علم وعمل، ان احنا بنعمل حاجة نظرية وبعدين تطبق عمل. فاصبح الحديث فصل الله حث على التكنولوجيا مش على العلم الشرعي. وبعدين الارض الاخرى اللي هي امسكت الماء بس حبست الماء، ولكن او الارض الثالثة هي غورت الماء، ذهب الماء سودا لم يخلق ولم ينتفع بالزرع وكذا. فيقول ده بقى دليل على ايه؟ ان لا يجوز للمسلم ان يسرف في استعمال الماء، لابد من ترشيد استعمال المياه. ما علاقة هذا بذلك؟ الموضوع ده بعيد خالص. صحيح الاسراف يعني الشريعة حذرت منه وكذا وكذا، لكن هذا الحديث اتى على كان يحطنا على التكنولوجيا، ويحطنا على ان الناس خلي بالها وتفتح صنابير المياه. هل هذا هو مقصود الحديث؟ هذا تفطيح، تفطيح للمعاني الإسلامية الرفيعة والعالية. المهم، فهذه الآية ذلك مبلغه من العلم من أقوى وأوضح ما يوضح أن المقصود العلم، مبلغه من العلم يعني أنه ما قد توقف عند علوم الدنيا. أما الأخطر قسم العلوم وهو العلم الذي يترتب عليه الخلود إلى الأبد في جنة أو في نار، فلا خبر عندهم يعني عن هذا العلم، لا علم لهم فوقه. ومن كان هذا أقصى معارفه فما على داعيه إلا الصف عنه والصبر على جهله. مثل هذا لا يستحق أنك ترد على جهله بجهل مثله، وإنما تصفح عنه وتعرض عنه. فهذا هو المقصود من قوله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، يعني اعرض عن أذيته، لا تقابل سفاهته بمثلها. واضح؟ وإنما استمر في دعوته ولا تلقي بالا للترهات والأذية و يعني الجهل ونحو ذلك. ان الله يظلم كل جعبري جواب، جعبري الفظ الغليظ المتكبر، جواب جموع منوح يجمع المال ويبالغ في جمعه ثم يمنع حقه من الصدقه والزكاه وغيرها. ان الله يظلم كل جعبري جواب فخاب في الاسواق، يرفع الصوت في الجلبه والصياح، فخاب في الاسواق، ضيفه بالليل حمار بالنهار. ضيفة بالليل يعني لا يذكر الله سبحانه وتعالى، لا صلاة عشاء ولا فجر ولا فضل عن النوافل. ضيفة بالليل حمار بالنهار، حمار بالنهار في عمل الدنيا هو كالحمار بالنهار. وطبعا إذا رأينا هذا المثال قفز إلى أذاننا الناس الذين يتفانون في خدمة الدنيا كاليابانيين، اليابانيين وفنائهم تماما في الدنيا، ما عندهم خبر عن الموضوع الأخير هذا خالص يعني. ضيفة بالليل حمار بالنهار، يعملوا مظاهرات حتى تكون عندهم يوم اجازة، كيف يتوقف عن العمل؟ وذلك تكثر في يوم من الايام عيرتهم في تصريحات رسميه قالت انت تعب عامل زي الايه؟ النمل. فرد وزير خارجية اليابان قال لهم انتوا الاوروبيين عاملين زي مثل الصرافير. فتبادلوا الاتهامات يعني واضح. لماذا؟ حتى الاوروبيين مش عاجبهم اليابانيين، بيقولوا انتوا عايشين زي النمل يعني ما وراكم غير الصفر فقط للدنيا. واضح. فجيفة بالليل حمار بالنهار، يعني حتى سبحان الله يعني من ذهب الى اليابان ورأى الاماكن التي ينامون فيها اشياء مثل الصناديق، يعني الغرف مثل الصناديق كالجثة موضوعة في ايه، في قبر او صندوق او كذا. نعم، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخر، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخر. فتعلم من العلوم كثيرا مما لا ينفعه، والجهل به لن يضره. وفي نفس الوقت اعرض عن ذكر الله، اعرض عن القرآن، اعرض عن ان يتدبر في ما الغاية من خلقنا، لماذا خلقنا والى اين نصير، وكيف يجيب على هذا الامتحان الاجباري الذي سوف يسأل عنه كل انسان، من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي يرونك فيكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا قصار علمه الدنيا ذلك مبلغه من العلم. واضح. ففي هذه الحالة ما على الداعية إلا الصف عنه والصبر على جهله، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فقول ذلك مبلغهم اسم مكان، كأنه محل وقف فيه علمهم ادعاء، يعني علمهم كان ماشي وعند المحطة دي والمكان ده وقف ولم يتجاوز. واضح؟ نعم. والجملة اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها من قصر الإرادة على الحياة الدنيا، ثم علل الأمر بالإعراض. فقوله تعالى إن ربك هو أعلم، هذه تعليل لإيه؟ تعليل لقوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا حياة الدنيا، هي السياق ما إن ربك هو أعلم، فتعليل للإعراض. لكن جملة ذلك ابلغ العلم جملة إيه؟ اعتراضية. ذلك ابلغ من العلم إن ربك يعني أعرض لأن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وإذا كان الله أعلم بالفريقين فلا بد أن يعاملهم بموجب علمه فيهم فيجزي كلا بما يقتضيه عمله. وتقديم العلم بمن ضل يعني الله تعالى قدم قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، قدمه على إيه؟ على من اهتدى، لأن هؤلاء الذين ضلوا هم المقصودون أساسا من الإيه؟ من الخطاب وسياق الكلام في شأنهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض تنبيه على سعة ملكه وعظمة قدرته وأن ما فيهما من قبضته فلا يعجزه جزاء هؤلاء الفجرة، كما قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى يعني بالمثوبة الحسنى وهي الجنة. ثم لما ذكر المحسنين وجزاءهم الذي هو المثوبة الحسنى بين عز وجل صفات هؤلاء المحسنين، فقال عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم يعني ما كبر الوعيد عليه من المناهي، والفواحش يعني ما فحش منها، والعطف إما من عطف أحد المترادفين أو الخاص على العام. إلا اللمم أي إلا الصغائر من الذنوب، ومثله أبو غيرة بالقبلة والغمزة والنظرة فيما رواه ابن جرير. وأصل معناه ما قل قدره، اللمم، اللمم يعني ما قل قدره، ومنه لمة الشعر، لمة الشعر لأنها دون الوفرة. وقيل معناه أي اللمم الذنوب من الشيء دون ارتكاب الله، والاستثناء منقطع على ما ذكر الذين يستلمون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم يعني لكن اللمم بمعنى أن يدنو من الشيء لكن لا يرتكبه، واضح؟ فهذا هو المقصود بالإيه؟ باللمم يعني إلا اللمم بما دون الكبائر والفواحش فإنه عفو. اللمم يعني أن يرم دون أن يفعل شيء هو أقل من الإيه؟ من الكبائر والفواحش فلا يفعله لكن إيه؟ يكاد يدنو منه ثم ينكف عن ذلك، فهذا يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. وقيل إن الاستثناء متصل، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فقيل الاستثناء متصل والمراد مطلق الذنوب، وقيل إنه لا استثناء فيه أصلا وإلا صفة بمعنى غير. وحكى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن معنى اللمم ما قد سلف لهم مما ألموا به من الفواحش والكبائر في الجاهلية قبل الإسلام وغفر لهم حين أسلموا. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم يعني ما قد سلف لهم مما ألموا به من الذنوب والفواحش والكبائر في الجاهلية، ففي الإسلام غفر الله لهم حينما أسلموا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب ولا يعود يعني لا يعود إلى ارتكابها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. وقال الحسن اللمم أن يقع الوقع ثم ينتهي يعني ولا يعود إليها. وكل هذا مما يتناوله اللفظ الكريم، والأقوى في معناه هو الأول، الأقوى في معناه هو الأول يعني إلا اللمم يعني الإيه؟ الصغائر من الذنوب. ولذلك تدل بالآيات على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، هذه مما يستدل به على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. إذا الإنسان اجتنب الكبائر فاجتناب الكبائر هو في حد ذاته كفارة للصغائر، والدليل الأصرح من ذلك قول الله تبارك وتعالى في جملة شرطية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، أي واسع عفوه للمذنبين الذين لم تبلغ ذنوبهم الفواحش وكبائر الإثم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، قال ابن جرير أي أحدثكم منها بخلق أبيكم آدم منها. إذ أنشأكم من الأرض، الخطاب لنا نحن هنا، والمقصود إيه؟ آدم عليه السلام. إذ أنشأ أباكم آدم الذي هو أصلكم من الأرض. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي حي حينما أو حيثما يصوركم في الأرحام. الله سبحانه وتعالى عليم بكم أيضا في هذه الحال. فلا تزكوا أنفسكم، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى عالم بكم حين أنشأ أباكم آدم من الأرض، وعالم بكم بل أعلم بكم إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فهو أعلم بكم فيما هو يعني بعد ذلك. فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تشهدوا لأنفسكم بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصي. والمراد به الثناء تمدحا أو رياء، كالإنسان الذي يعني يثني على نفسه ويمدح نفسه أو يرائي بإظهار العمل الصالح وإظهار أنه تقي وأنه كذا وكذا. فهذه كلها من تزكية الأنفس، يعني مدح النفس والثناء عليها والتجمل للناس بغير ما هي عليه في الحقيقة. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى أي بمن اتقاه فعمل بطاعته واجتنب معاصيه وأصلح. وهذا كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. يعني تمدحه بما فيه، واضح، وتعلقه على هذا النص: أحسبه كذلك، ولا تقطع ولا تجزم. لماذا؟ لأن الله أعلم بحقيقة هذا الإنسان وهو المطلع على قلبه. فلا ينبغي الإنسان أن يمدح وأن يجازف يعني في المديح، لأن ذلك يكون فتنة لمن يمدحه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفى التراب في وجوه المداحين. ثم قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي تولى. وطبعا يدخل في تزكية الأنفس المنهي عنه في مثل هذه الآية أن يسمى الإنسان باسم فيه تزكية، كما كانت زينب تسمى برة، برة من البر يعني برة. فيعني بدل النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى زينب، وقال: الله أعلم بأهل البر منكم. فينبغي الإنسان أن يتجنب التسميات التي تكون فيها مثل هذا المديح. ولذلك كان الإمام يعني النووي رحمه الله تعالى يقول: لا أجعل في حل من سماني محيي الدين. كانوا يلقبونه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى، فكان يقول: لا أجعل في حل، يعني لا أسامح من سماني محيي الدين. أفرأيت الذي تولى، يعني تولى عن الذكر بعد إذ جاء، كما قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وأعطى قليلا وأكدى، وأعطى قليلا وأكدى، أي قطع العطاء بخلا وسحا. فعنده علم الغيب فهو يرى، يعني حتى يرى، حتى يحكم على نفسه بالتزكية والنجاة والفوز. هذا الذي تولى عن الذكر بعد إذ جاء، وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا وأكدى، يعني قطع العطاء والبذل والإنفاق سحا وبخلا. أعطى قليلا وأكدى. ما الذي يدفع إلى ذلك؟ عنده علم الغيب فهو يرى، يعني يرى هذا الغيب حتى يحكم على نفسه بالتزكية والنجاة والفوز. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي بالغ في الوفاء بما عاهد الله عليه. كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها. ألا تزر وازرة وزر أخرى، فكل نفس آثمة فإن إثمها عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا كان في صحف إبراهيم عليه السلام، وأيضا في صحف موسى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي إلا سعيه وكسبه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: إنما عنا بقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى، الذي ضمن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة كما سنبين إن شاء الله. يقول: ألم يخبر، أو يعني ألم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمان، يعني كما روي أن الوليد بن المغيرة هم بالدخول في الإسلام، فأتاه رجل من المشركين عيره بذلك: كيف تدخل في الإسلام وتترك وتضل عن دين أبائك وأجدادك؟ ثم ضمن له هذا الرجل المعير الذي عيره، قال له: لئن يعني عرفت عن الإسلام وعطيتني من المال كذا وكذا أضمن لك أنك ما تعذب في الآخرة. يعني زي كذا نظرية برضه سكوك الغفران، واضح؟ نعم. فقالوا ان هذه الايات هو في هذا اشرف الرئيس الذي تولى واعطى قليلا واكدى، حيث اعطاه بعض المال الذي وعده به. نعم. يقول: المقصود به، قيل ان المقصود هو هذا الرجل الذي ضمن للوليد المغيرة ان يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة. يقول: الم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمان بالذي في صحف موسى وإبراهيم مكتوب: ألا تأثم آثمة الإثم أخرى غيرها، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي وأنه لا يجازى عامل إلا بعمله خيرا كان أو شرا. وظاهر السياق يشعر بنزول الآيات ردا على ما كانوا يتخرصونه ويتمنونه ويتحكمون فيه على الغيب لجاجا وجهلا، ومع ذلك فمفهوم الشمولي جلي. واستدل بهذه الآية على عدم دخول النيابة في العبادات عن الحي والميت، يعني لا يصح أن ينوب أحد عن إيه؟ عن أحد في صلاة مثلا أو كذا. واستدل به الشافعي على أن ثواب القراءة لا يلحق الأموات، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال ابن كثير: ومن هذه الآيات الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء. يعني معناه أن دي سنة إيه؟ تركية، سنة تركية، يعني الشيء يكون مقتضي موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمنع غير موجود، ومع ذلك لم يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالبلاغ، أي شيء له علاقة بالدين يقربنا وينفعنا يعني عند الله ويبعدنا من النار أمر النبي، ما كتم شيء، فهو مأمور بالتبليغ ومعصوم من الكتمان. طيب، هل احتياج الموتى من المسلمين إلى إحسان أقاربهم أو إخوانهم إليهم بقراءة القرآن ثم إهداء الثواب، هل الناس في حاجة أم ليس في حاجة إلى هذا؟ فالناس محتاجون إلى هذا التشريع، ها، أن تقرأوا القرآن وتهدوا ثوابه إلى الميت أو إلى الموت، واضح؟ فالزمان كان زمان تشريع، والرسول عليه السلام مأمور بالتبليغ وإسلاخ الوحي ومعصوم من الكتمان، والناس محتاجة، يعني الداعي موجود، المقتضي موجود، والمانع مفقود، ولا يوجد مانع يمنعه من أن إيه؟ من أن يشرع لهم ذلك، ومع ذلك لم يشرعه. فإذا السنة في هذا أن نترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، المقتضي موجود والمانع غير موجود، ومع ذلك لم يشرعه، فدل على أنه ليس من الدين. إذا من تعبد ببدعة فهو يرهق نفسه فيما لا طائل من ورائه. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، واضح؟ ففي هذه الحالة يعني هذا النموذج من المسائل التي فيها مثل هذا الكلام، يعني وهو موضوع قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الموتى. ما الذي يستثنى من هذا؟ يستثنى الإبن مع أبيه، الإبن مع أبيه، وذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه المبارك أحكام الجنائز قال ان يستثنى الابن فقط. الابن ممكن يقرا ويهدي الثواب لابيه لان الابن من كسب ابيه. بل يعني بعض العلماء الكلام ان اصلا الابن لا يحتاج حتى لاهداء الثواب. يعني كل ما يعمله الابن من عمل الصالح يجازى الاب بمثل ايه؟ عمله الصالح. كل ما يعمله الايه؟ الابن من العمل يصل ثوابه الى ميزان اعمال الايه؟ الاب. لا. لماذا؟ لان الابن من سعي ابيه. هو الذي تسبب في وجوده في هذه الدنيا. واضح؟ فهذا يعني ما يقوله ابن كثير. ومن هذه الايات الكريمه استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه ان القراءه لا يصل اهداء ثوابها الى الموتى لانه ليس من عملهم ولا كسبهم. ولهذا لم يندب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم امته ولا حثهم عليه ولا ارشدهم اليه بنص ولا ايماء. ولو كان خيرا لسبقونا اليه. ولم ينقل ذلك عن احد من الصحابه رضي الله عنهم. ولو كان خيرا لسبقونا اليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص والا يفتح باب الابتداع في الدين على مصراعيه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بانواع الاقيسه والاراء. فاما الدعاء والصدقه فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. الادله اتت بان الدعاء ينفع الموتى، الصدقه تنفع الموتى، وطبعا بعض العبادات ايضا تنفع الموتى كما يعني هو معلوم في الحج مثلا ونحو ذلك. واما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، او صدقه جاريه من بعده، او علم ينتفع به. فهذه الثلاثه في الحقيقه هي من سعيه وكسبه وعمله كما جاء في الحديث: ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه، وان ولده من كسبه. والصدقه الجاريه كالوقف ونحوه هي من اثار عمله ووقفه. فقد قال تعالى: انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثاره. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو ايضا من سعيه وعمله. وثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعهم من غير ان ينقص من اجورهم شيء. قال الرازي: المراد من الآية بيان ثواب الأعمال الصالحة أو بيان كل عمل. نقول المشهور أنها لكل عمل، فالخير مثاب عليه والشر معاقب به، والظاهر أنه لبيان الخيرات. يعني قول هنا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني إلا سعيه وكسبه. يبقى ما هنا إيه؟ ما نوع ما؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنا غششتكم إجابة لأن فسرتها قلت إيه؟ إلا سعيه وكسبه. يبقى ما سعى تساوي السعي، ما إيه؟ مصدرية. نعم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني إلا سعيه وكسبه. فبعض العلماء يقول إلا ما سعى يعني هذه تعم، بعضهم يقول هذه يعني أعمال الصالحة، والبعض يقول لا، ما سعى سواء كان في الخير أو في الشر يحسب به أو عليه. فمما تقوى به مذهب من قال انها في الخير فقط وفي الطاعات فقط حرف اللام وليس للانسان. يقول انظر الى ما لك وما عليك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فللانسان هنا تقوي مذهب من قال انها المقصود بها الاعمال الصالحه والخيرات. يقول: والظاهر انه لبيان الخيرات يدل عليه اللام في قوله تعالى: للانسان، فان اللام لعوز المنافع وعلى لعوز المضار. تقول هذا له وهذا عليه، وتقول هذا يشهد له وهذا يشهد عليه في المنافع والمضار. ايضا مما يقوي هذا المذهب قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هذا قطع بأن هذا السعي سوف يجزى عليه الإنسان الجزاء الأوفى. والأوفى لا يكون إلا في مقابلة الحسنة، أما في حالة السيئة فهل الإنسان يجزل زي الأوفى؟ لا، يجزل إيه؟ بالمثل أو دونه أو العفو عن الإثم بالكلية. فهذه قرينة أيضا، أو هذا دليل أيضا يؤكد مذهب العرقان إن المقصود ليس الإنسان إلا ما سعى، المقصود به هنا في هذه الآية إيه؟ الأعمال الصالحة والطاعات، وليس بدلالة اللام، وثانيا بقول الجلالة قوله تعالى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهذه الأوفى ما تكون إلا في مقابلة الحسنة التي عملها الإنسان بخلاف السيئة، فإن السيئة إما أن من جاء بالحسنات فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ وقد يعفو الله عن السيئة، بل قد يبدلها حسنات. وأن سعيه سوف يرى، يعني سوف يراه ويعرض عليه ويكشف له من أريد السيئة، أو سوف يرى يعني للخلق وللملائكة، ففيه بشارة للمؤمن وإصراح له ونذارة للكافر وإرهاب له. أو هو من رأى المجرد، وأن سعيه سوف يرى يعني سوف يراه، كقوله تعالى وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي يجزى سعيه جزاء وافرا لا يبقص منه شيئا. أي نعم. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ تولى أي رجع وأدبر عن الحق، وأعطى قليلا، قال بعضهم أعطى قليلا من المال، وقال بعضهم أعطى قليلا من الكلام الطيب، وأكدى أي قطع ذلك العطاء ولم يتمه. وأصله من أكدى صاحب الحفر، أكدى صاحب الحفر، يعني واحد مثلا بيحفر بئر فيقال أكدى إذا أثناء الحفر ظل يحفر حتى اصطدم بإيه؟ بصخرة لا يقدر على الحفر فيها، فيقال أكدى، فينقطع عن إيه؟ استئناف وتكملة الحفر، يقال أكدى. هذا الشخص الذي يحفر أكدى بمعنى أنه واصل الحفر حتى إذا ما وجد صخرة عاقته عن التمادي في الحفر فتوقف عن الحفر. يقول وأكدى أي قطع ذلك العطاء ولم يتمه، وأصله من أكدى صاحب الحفر إذا انتهى في حفره إلى صخرة لا يقدر على الحفر فيها. وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حاسر البئر ونحوه فتمنعه الحفر. وهذا الذي أعطى قليلا وأكدى اختلف فيه العلماء، فقيل هو الوليد بن المغيرة قارب أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فعيره بعض المشركين فقال أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال إني خشيت عذاب الله، فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله. فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عجره بعض ذلك المال، بعض ذلك المال الذي ضمن، ومنعه يعني باقي هذا المال. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فرأيت الذي تولى، يعني بعدما كان يقبل على الإسلام، فأعطى وأعطى قليلا وأكدى، يعني أعطى هذا الذي ضمن له أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة، ولم وأكدى يتوقف عن استئناف العطاء وتكملة المال المتفق عليه، وأعطى قليلا وأكدى. وعلى هذا فقوله تولى، أفرأيت الذي تولى، أي الوليد المغيرة حينما تولى عن الإسلام بعد أن قارب وأعطى قليلا من المال للذي ضمن له أن يتحمل عنه ذنوبه، وأكدى أي دخل عليه بالباقي. وقيل أعطى قليلا من الكلام الطيب كمدحه للقرآن واعترافه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدى أي انقطع عن ذلك ورجع عنه. وقيل هو العاص ابن وائل السهمي، كان ربما وافق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، وذلك هو معنى إعطائه القليلة ثم انقطع عن ذلك، وهو معنى إكدائه. وهذا قول السدي، ولم ينتجم مع قوله بعده عنده علم الغيب فهو يرى إلى آخره. وعن محمد بن كعب القرظي قال إنه أبو جهل قال والله ما أمرنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بمكارم الأخلاق، وذلك معنى إعطائه قليلا، وقطعه لذلك معروف. يعني في مثل ما حصل منهم الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني لا ينبغي أن نفرح حينما نجد كافر من الكفار يعني ينطق بعض الكلمات التي فيها بعض الإنصاف للإسلام أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو الكفار. يعني لا ينبغي أن نتجاوز بمثل هذا الإنسان يعني خطره. لماذا؟ لأنه حتى إذا أعطى قليلا لكنه يفدي بكملش الرحلة. فنجد بعض الناس مثلا يفرحون بقول بعض الكفار من الأمريكان مثلا في كتابه إيه العظماء ومئة أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل إحنا بنقول لا إله إلا الله محمد عظيم عليه الصلاة والسلام، أشهد أن محمدا عبقري وأنه أعظم مئة على طول التاريخ؟ طيب هي عظمة النبي عليه الصلاة والسلام هذه محل خلاف، كل محور الخلاف هل هو نبي يوحى إليه أم لا، هذا هو مجوهر القضية. فما دام أي إنسان مهما نطق بمعصول من القول لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو باخر في الكفر. فيعني صحيح أحيانا يعني ينفع الاستدلال بهذا الكلام، لكن أقول يعني البعض الناس تجازف وتغالي في المدح والثناء في حين أنه ينطبق عليه هذه الآية. هو حينما يمدح الإنسان ويقرر أمر واقعي، أمر واقعي هذا دين الله عز وجل، مش مذهب أرضي ولا يعني وإنما ولا مذهب فكري، ده دوام إلهي ووحي إلهي واضح. فهذا أقل بكثير جدا مما يستحقه هذه النعمة العظمى من الله. فحينما يفعل كافر من يعني شيئا من هذا أو تسمعه تصريحا لكافر تذكر دائما هذه الآية خاصة على هذا التفسير. أفرأيت الذي تولى، هو قد يكون مال لكنه ما يتم دخول في الإسلام، وأعطى قليلا وأكدى، صحيح بذل قليل من الكلام الطيب لكن وقف عند حد وأكدى ما أتم الحق، ما أتم المطلوب منه هو أن يشهد شهادة هذا الحق. قد تذكروا هذا المعنى. نعم صحيح أحسنت، ما نعم أحسنت بذلك ما فعل. نعم نعم، وعنده أعراضه جنبين جنب غاندي وجنب مش عارف زبالة الفترة من الوثنيين ونابليون ومش عارف الحسالة هؤلاء كفر المشركون بالله، فكيف يوضع حتى لو وضع على رأسهم؟ فهذا إزراء بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يليق أبدا. واضح. أما الزمخشري فاقتصر على أن المقصود بالآية ولا حول ولا قوة إلا بالله عثمان بن عفان رضي الله عنه، يزعم أن الزمخشري المقصود عثمان. قال روي أن عثمان بن عفان كان يعطي ماله في الخير، فقال له عبد الله بن سعد بن أبي طرح وهو أخوه من الرضاعة: يوشك أن لا يبقى لك شيء، يعني أنت تبدد مالك في النفقة في سبيل الله وفي الخير وفي الطاعات حتى سوف تفلس، يوشك أن لا يبقى لك شيء. فقال عثمان رضي الله عنه: إن لي ذنوبا وخطايا، وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه. واضح، يعني كأنه لم يستجب لهذا الكلام كعادة الكريم، لأن الكريم لا يستفيد من التجارب كما يقول البعض، الكريم لا تنفعه التجارب ولا يستطيع أن يقاوم الرغبة في البذل والتضحية والإنفاق. فعثمان قال لمن قال له: يوشك أن لا يبقى لك شيء، قال: إن لي ذنوبا وخطايا، وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه. فقال عبد الله: أعطيني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها. فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء، فنزلت الآية: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، يعني لم يتم له العطاء. واضح، سبحان الله، كيف يعني؟ وبعدين بيقول بقى: تولى، أفرأيت الذي تولى، ترك المركز يوم واحد. فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل. يقول علامة السقطي رحمه الله تعالى: ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه، وأنه غير لائق بمنصب أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. لائق أبدا، حتى وإن كان بيمدح عثمان بالنفقة وكذا، لكن هل عثمان يعني السياق يكون في عثمان عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى إلا تجد وزيرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى؟ يعني هذا شيء لا يقبل أبدا أن يكون مثل هذا السياق في شأن أمير المؤمنين وواحد وثالث خلفاء الراشدين المهديين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهذا قول ساخر ولا يمكن أن يصح، وقول باطل ولا يليق بمنصب امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول العلامة السنتفي: تضمنت هذه الايات الكريمة سبعة امور. الاول: انكار علم الغيب المدلول عليه بالهمزة. عنده علم الغيب، والمقصود ايه؟ نفي علمه بالغيب. الثاني: ان لكل من ابراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها، هذا الكافر. الثالث: ان ابراهيم وفى، اي اتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بها. الرابع: ان في تلك الصحف انه لا تزر وازرة وزر اخرى. الخامس: ان فيها ايضا ان ليس للانسان الا ما سعى. السادس: ان سعيه سوف يرى. السابع: انه يجزاه الجزاء الاوفى، اي الاكمل والاتم. وهذه الامور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع. اما الاول منها وهو عدم علمهم بالغيب، فقد ذكره تعالى في مواضع كثيرة، يعني قال هنا عنده علم الغيب، وقال عز وجل ايضا ام عندهم الغيب فهم يكتبون، وقال اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، وقال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، وقال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الامر الثاني: ان لكل من ابراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا الكافر. ولم يكن هذا المتولي المعطي قليلا المكذي عالما بها. قال الله تبارك وتعالى ايضا: ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. والثالث منها وهو ابراهيم وفى في تكاليفه، فقد ذكر الله تعالى في قوله: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، يعني وفى. وقد قدمنا ان الاصح في الكلمات التي ابتلي بها انها التكاليف. واما الرابع وهو انه لا تزر وازره وزر اخرى، فقد قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. وقال تعالى: ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. اما الخامس منها وهو ان ليس للانسان الا ما سعى، فقد وضحه قوله تعالى: ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. وقال: ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. وقوله عز وجل هنا: وان ليس للانسان الا ما سعى، يدل على ان الانسان لا يستحق اجرا الا على سعيه بنفسه، ولم تتعرض هذه الايه لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا اثبات. وهذا ما نقصه ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم. كيف الليلة في هذا القصر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.